تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. أرحب بكم جميعا أيها السادة والسيدات المشاهدون الأعزاء في الحلقة الرابعة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. وكنا ختمنا حديثنا في الحلقة الماضية بذكر الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أول وأفضل ملوك الإسلام، وعرجنا على تصحيح مفهوم شاع عند بعض الناس وأصله في الحقيقة هو انحراف عند المعتزلة من الطعن في هذا الصحابي الجليل وسوء تأويل بعض مواقفه التي نقول بأنه كان فيها مجتهدا بين الأجر والأجرين. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الكف عما شجر بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأن ما وقع منهم فهم فيه بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر، وما كان من خطأ وسيئة فإنه مغمور في جانب الحسنات العظيمة وعلى رأسها صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته بالدم والمال وغير ذلك. كيف وأن معاوية رضي الله عنه جاءت فيه بعض النصوص الخاصة التي ذكرت منها في الحلقة الماضية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. فلا يجوز والحال هذه أن يطلق العنان للسان في المس بجنابه، فإنه مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وأيضا مما انتشر في بعض الكتابات المعاصرة الطعن في حكم بني أمية وبني العباس بشكل عام ومطلق، وتصوير حكمهم بصورة سوداء قاتمة ليس فيها خير ولا بياض. والحق والعدل والإنصاف يقتضي منا أن نقول بأن حكم هذه الدول وغيرها في مشرق العالم الإسلامي ومغربه فيها الخير والشر والصواب والخطأ والانحراف والاهتداء، وفيها نماذج مشرقة من التطبيقات السياسية الشرعية والتجسيدات العملية لمبادئ وأحكام نظام الحكم الإسلامي، وفيها أيضا من الأخطاء وفيها من الانحرافات ومن الانزلاقات الحادة أيضا. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. أما تعميم مثل هذا الحكم فلا شك أنه خطأ، والمهم أن الواجب هو إقامة سياسة شرعية على منهاج النبوة، وهي المضمنة كما قلنا في نظام الحكم الإسلامي. فإن تعذرت لغياب القدرة ووجود العجز وضعف العلم أو غيابه، فإن سياسة أمور الناس بما يقارب وبما يقترب من الصورة الأولى هو المطلوب وهو المحمود وهو مستحب على قول وجائز للضرورة على قول ثان، وهو ما بحثه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في إحدى فتاواه المحررة في هذا الموضوع والتي استسمحكم في قراءة نصها. شيخ الإسلام تيمية سئل عن الملك وطرحت عليه مسألة الملك، هل هو جائز في شريعتنا وخلافة النبوة مستحبة وأفضل منه، أم أن خلافة النبوة واجبة وإنما يجوز تركها إلى الملك للعذر كسائر الواجبات؟ ورجح رحمه الله أن الملك جائز عند العذر من غياب علم أو قدرة أو نحو ذلك، ونص كلامه قوله رحمه الله في الجزء 35 من مجموع الفتاوى صفحة 25، وتحقيق الأمر أن يقال انتقال الأمر عن خلاف النبوة إلى الملك إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة أو اجتهاد سائغ أو مع القدرة على ذلك علما وعملا، فإن كان مع العجز علما وعملا كان ذو الملك معذورا في ذلك، أي صاحب الملك، صاحب الرئاسة، صاحب الإمارة، سيأتي الكلام إن شاء الله عن ألقاب الحكم، مع العجز عن الوصول إلى درجة الصورة الأولى من صورتي الحكم فإنه يكون معذورا لا حرج عليه ولا إثم. وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه، بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه، لكن الملك كان جائزا لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف. يبين شيخ أو يشير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا إلى أن الملك هو مشروع وجائز ابتداء ومن حيث الأصل في شريعة من قبلنا، وهو في شريعتنا فيه القولان، إما أن نقول بأنه جائز ابتداء وأصلا وهذا قول، وإما أن نقول بأنه جائز اضطرارا. قال وإن كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة، أي على القول الذي قال بذلك، وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا، فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا، أي لا إثم عليه من حيث الأصل ومن حيث المبدأ. قال وهذا الوجه، أي هذا الوجه، قد ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي لما عقدها الحسن له، وسمى ذلك أو سمي ذلك عام الجماعة، سمي ذلك عام الجماعة. يشير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى القول الآخر الذي قلنا بأنه ذهب إلى خلافه، وهو أن الملك جائز في هذه الأمة بالأصالة، والمقصود بالملك هنا ليس هو مجرد يعني اللقب المعروف، ولكن المقصود ما دون يعني الخلافة الراشدة. فعلى هذا القول الذي انتصر له غير واحد من العلماء ومنهم القاضي أبو يعلى رحمه الله، و يعني استدل له بملك معاوية رضي الله عنه، فالملك جائز وجائز بالأصالة والابتداء، والخلافة على منهاج النبوة مستحبة وهي الأكمل. لكن الراجح الذي رجحه الشيخ الإسلام تيمية هو القول الأول، واستند في ذلك إلى نصوص منها النص الذي أوردته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقد أشرت إلى وجه الاستدلال به، ونواصل الحديث في هذه الحلقة بعد الفاصل بذكر وبيان ألقاب الحكم، إلى أن ألقاكم بعد قليل. أترككم في حفظ الله، والسلام عليكم. تصفو الحياة بدينكم، والأمر شورى بينكم، والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الأعزاء، أيها الإخوة والأخوات في الله. كما قلنا، نخصص هذا الجزء المتبقي من الحلقة لذكر ألقاب الحكم وما ورد منها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنة الخلفاء الراشدين، وفي تاريخ الأمة. أشهر هذه الألقاب وأكثرها انتشارا وتواجدا في التاريخ هو لقب الملك، لقب الملك. وهذا اللقب ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، ذكر لقب الملك، وذكر عددا من الملوك على اختلاف أممهم واختلاف سياستهم وقربها وبعدها من العدل ومن الشرع ومن الخير. وذكر الله تبارك وتعالى أيضا بعض أنواع الحكم التابعة للملك، كما في قوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك، رب قد آتيتني من الملك. فذكر عليه السلام أنه أوتي جزءا من الملك، ولم يذكر أنه أوتي الملك، وذلك أنه تولى إحدى الولايات في ذلك الملك آنذاك، وهي ما يعرف اليوم بوزارة الاقتصاد، أي ولاية شؤون المال في الدولة. فالله تبارك وتعالى ذكر هذا اللقب من ألقاب الحكم، وذكر أيضا لقبا آخر وهو ولي الأمر، وذكر ولاة الأمر في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى حين كلامنا عن فقه طاعة ولي الأمر. وقد فسر السلف العلماء ولي الأمر في هذه الآية بالعلماء والأمراء، فليست خاصة بالأمراء أي بالحكام، ولكنها أيضا تشمل العلماء، في إشارة إلى أن التدبير السياسي في الإسلام مقترن دائما بالعلم، ولا بد أن يخرج من مشكاة العلم. فهذه من الألقاب التي، أو هذان هما اللقبان اللذان ذكرا من ألقاب الحكم في كتاب الله تبارك وتعالى. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ألقاب أخرى في مورد الحكم، كلقب الخلافة والإمامة والإمارة والسلطان والملك أيضا. هذه كلها ألقاب للحكم وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت في سياقات عديدة لا يعني نجد الوقت ولا الفسحة الكاملة لإيرادها وذكر نماذج منها مع التعليق عليها. ثم في عهد الخلفاء الراشدين ظهر لقب للحاكم وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا اللقب كما أنه يراعي ما ذكر في السنة من لقب الخلافة، فإنه أيضا يراعي جلال هذا المقام، مقام الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا مقام عظيم ومقام كبير، وكان الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يستشعرون هذا المقام ويستشعرون هذه القيمة لهذا المقام. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه تحرج أيما حرج من أن يصلي إماما لمأمومين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في قضاء شأن من الشؤون وفي الإصلاح بين بعض المتخاصمين، فلما جاء وقت صلاة الظهر وأذن بلال جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغله الأمر الذي علمت، فهل صليت بالناس؟ قال: إن شئت. فأقام الصلاة وكبر أبو بكر رضي الله عنه، فلما كبر أبو بكر رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى المسجد وإلى الصف الأول، فرجع أبو بكر القهقراء وفسح المجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال في جملة ما قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أشرت إليك أن تبقى في مقامك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة من صور أدب الصحابة رضوان الله عليهم وأدب الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياسته وفي تدبيره لرعيته كان أيضا يستشعر مقام خلافته لرسول الله وأنه مقام عظيم، ولذلك لا يمكن أن يوجد لقب أشرف ولا أنبل من هذا اللقب، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في السياسة والتدبير كان يراعي ذلك، ولذلك لما أنفذ أو في آخر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش يعني أسامة، فتوفي قبل أن يخرج الجيش. فلما أراد الجيش الخروج اقترح بعض الصحابة أن يبقى الجيش في المدينة حماية لها وحفاظا عليها، فرفض أبو بكر وقال: ما ينبغي لي أن أنزل راية رفع لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان لقب الخليفة بعد أبي بكر خليفة خليفة رسول الله، وكان لقب عمر في أول خلافته، لكنه قال بأن الأمر سوف يطول، وقال: أيها المؤمنون، أنتم مؤمنون وأنا أميركم، فلما لا ألقب أمير المؤمنين؟ في رواية أن بعضهم لقبه بذلك اتفاقا فوافقوا على ذلك وكان مناسبا. ومنذ ذلك الحين بقي هذا اللقب في تاريخ الأمة، وكان لقبا لكثير من الذين تولوا الحكم في الأمة إلى يومنا هذا، يعني على اختلاف قربهم وبعدهم وعلى اختلاف عدلهم وظلمهم كما هو معروف في تاريخ الأمة. قال صاحب المرقات، يعني مرقات المفاتيح في شرح مشكات المصابيح، قال: ولا بأس أن يسمى القائم بأمور المسلمين أمير المؤمنين، وإن كان مخالفا لبعض سير أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين، ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه، ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام. وسواء سمينا الحاكم خليفة أو إماما أو ملكا أو سلطانا أو رئيسا أو غير ذلك، فالأمر فيه سعة، وتحفظ للألفاظ والألقاب الشرعية والمنصوص عليها منزلتها وأولويتها، والواجب هو إقامة العدل وإقامة الملك والسياسة والتدبير على أصول ومبادئ الحكم الإسلامي التي سوف نتطرق إليها انطلاقا من الحلقة القادمة بحول الله، إلى أن ألقاكم مع هذه الحلقة تقبلوا دعائي لكم بكل خير، وشكري لكم على حسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة.